سورة ياسين. وتنزيل نسب الرفع كهف صحابه، وخفف فعززنا لشعبة محملا، وما عملته يحذف الهاء صحبة، ووالقمر ارفعه سما ولقد حلا، وخا يخصمون افتح سما لذ وأخف حل وبر وسكنه وخفف فتكملا، وساكين شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا، وقل جبلا مع كسر ضمه ثقله أخو نصرة وضم سكن كذي حلا، وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا، لينذر دم غصنا والأحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا.